الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي جاء به من أو قال أوحي إليه الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ تهتدوا بها في

وَرَقَ اللَّهُ